امين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى القنوط في الصلوات الخمس للنازله الله قنوط باب مرقى صلاتها شنت مرقى صحويا النازليه ابار مرقى اعتمادين لقنوط قنوط مرقى معاني وليه هي الدعاء كمل في الصراف في محل مخصوص من القيام بليله وإن مرقى صلاة بحديد اللي دعيسته باس خاصة أو اللوغو ترقلي أو تأمي ذاك المدن اللي دعيسته واي انت إلا أقل مرقى صحاوية قلوك يا قلوك وقسلي سبا موحد درام يسمى الجروة مثال استقلافي وكلي عند أهل العلم مرقى لكن من بالسوة فقصية هاي ويا قلوك يا لما بدوا لسوة فقصية من بالسوة خلاصية وحال اسكوا فقصية قروض كمرقى صحاوية وتلقى هي قروض كمرقى صحاوية الله مستعان عليه طولان نازلة هي أول مرقى اتماده تاوى سيبو ديه ونصوص آيات المانتي لغاتوي مرقى يجدان الله قروضا لكن شمت الصلاة الله أما صلاة الصباح كالي يدين الله قروضا مثل خلافية تاسية والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يوماري وحيق من لبنى مذهب وصنة الراتبة يستحب المداومة عليها وصنة الراتبة إلا الصنة إلا الدائمة أي صنتها هذه اللغة تقول السجود السهوي للغوكة وعي وحال الخضوه أي رأيه الإمام مرحب كالوالى الإمام أبو حنيفة وحرية وبدعة منسوخة أنصري الراتون الله البلية الإمام مرقى سبحانه مرقى صحاويا حليه مرقى صحاويا الإمام أحمد رحمه الله تعالى نازلية مرقى لبعطة ما دون بالله قنود اسم النبي صلى الله عليه وسلم مدد كأفراد الإمام ابن الدليل الدوري ابن حزم ابن قيم الجوزية صفيان الثوري وحيرا هير إلا قنودنا ويبنانتها إلا قتلنا ويبنانتها جازة وجازة ويا مرقو مرق الأسبوع صادو دوانا الله من هب النقلية مذاهب تأفرى لبقى وسقنوط صلاة الصباح وإن قنوط رأي لبقى ومية لقنوط ما يأفرط من غنيان وحنفي لي حنابلا وما يحفل لقنوط ما يبين أهيم شافعي لي مالكي ذن وحي ذاهيم وإلا قنوطية والغاجح والصواب مرق النازلية أبار أي اعتماد دعم بلا قنوطية وكان صلى الله عليه وسلم يقول حوها انت عمالك قلت بافدة وحكرون إن شاء الله صوت بدقي يا حيد وإن شاء الله شجاع حيد درها بصوت بدقي فرط مرخى نغاق غير الصوم لأني شيخ ودرس شيء لكن خلاف أخذ جدان الخلاف كان بريه شيء نوع نرمينا شيء إن شاء الله حيد ولسه إن شاء الله تعالى حد هذان تعلمه فرط إلا نغاقية حديث وقصة ورمرقاس حديث يا مرقاس حوي فرط نغاقية المامية مرقى صحاويا حديث فلو حكى صوردي لحديث الزبير ايرانيا مرقى صحاويا فرتيسا يشير اصبعه مرقى صحاويا تاجد لفرتي ساسو مرقى ويشارج مرقى تاجد تامة المامي حديث فلا اشارة المامي زيادة النوع عاصة علمات بدل كوغوح اليه واشاب اليه وانا نغرق عجيه واشاب اليه شاب معناها وحاويا وحلقه النغري زائد المقدامة وحنا خلافة طبعاً حافظ وحديث اللوذي إقباراً سيدة صفيان الثوري صفيان بن عيينة يرك وفرباً أياك من المرقى وحي إلهي المرقى والشاب إلهي سادة المصر إلهي حديث المرقى صحاوية الهدي اللي إلهي المركز بغدقاق المرقى صحابه حتى عنصحه عليها شيخ الباني السيادي سوى صيحي لي لكن في تمام المنة في تعليق على فقه السلطة وحليهي حديث حديث كما دقاق وانصح وحلقة قادنا اياه ان مرنا لدقاق جي مرنا لسكده ايو اللبضة اللبحة والفلبضة حديث به لالاق قادنا اياه وليه علمات قارق من المرقى صحاوية وحكا ورقب من المرقى صحاوية شاكا سفوت الوامين علمات قارق من وحكا ورقب من المرقى كتاب ليدها المرقى صحاوية ان البشارة في شذوذ حديث في تحريف الاسبع ان حديث كاسو الشادي حي بشارة اللي يسكو بشارين ايو الشيخ العلامة صومغ من هذا الواد عنا وتقديمية مرقاس وتقديم صار كتابك أبو مسألة السيرة الراجحة فرق إلا الدقدقة جيوة مسألة الشارع مسألة الشارع صدقت السيرة بلو تاغي حول الراجبة ولا تاغي وكليئة لكن لما الدقدقة جيوة تاغي تاغي دواء السيرة ويا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الجزء من جلد الكاس دحان صحابة الله بقول يكو أي ملا صار رحمه الله تعالى كان مرقى ومسألة مرقى نوع عاصة صاصة ونصف عليه سيمرقى قعدت وعلى التاغية انت صنعه لهم وكان صلى الله عليه وسلم وحوى إذا أراد مرقى دون أن يدبو إنه همار على أحد غف أو يدبو لأحد قفل مرقى صحابة أيام أو يدبو مرقى أن يدبو إنه همار على أحد غف أو يدبو ودعي لأحد غف قالت صوغل أغنون إجري فرغعت الأخيرة رغادة ودن ما يستدعى ركوع ركوع إذا قال مركو إلى صنع الله من حمده اللهم ربنا لك الحمد وكان صلى الله عليه وسلم يوحى يجهر كي لجهر بدعائه دعاء سكي لجهرها لبن صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه لذي سقع ما مكر موقات إجري ويؤمن من خلفه ذكا كدن بيان آمين بينه إجريين ومرقى سبحانه المرقى نبي صلى الله عليه وسلم قلوتك وحديثك أبو غريرة وقسم المرقص وحكى له مرقى تلمامي مرقى اسمه الله والسلام حديثك أبو غريرة تلمامي إنه نبي صلى الله عليه وسلم مرقى صلى الله عليه وسلم الحمد إلى رعاة وطب ليس آخر فيه إنه قرور جل المرقى قعمي سبكر المقاد وحديثك أنس بن مالك وكذلك إنه يؤمن من خلفه ذكر كدب بين آمين بيده جل وحديثك ابن عباس ويان ويؤمن من خلفه كتب من آمين بالهجرة وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في قلوبه في الصلوات كلها صلواتها دمان تب النبي قلوب الجري صلى الله عليه وسلم يقنط في قلوبها في الصلوات كلها صلواتها دمان تب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الجري ولكنه كان روح الله يقنط كان قلوب فيها بحذيها إلا إذا دعا لقوم غلو مركود عين يمويانه أو دعا وهذاريه على قوم غلو فربما وحل غيابا قال لقلوب الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجل ولي بن وليد له بالبالي وصلمة بن هشام له بالبالي وعياش بن عبد الربيعة له بالبالي اللهم شدد إلى قواتك وقعتك جوك سجاية على مضر قال غارها مضر إلى قواتك واجعلها إلى خلية علي الدشورة سنين مرقى على ريب وكسن يوسف نبي الله يوسف اختيس على ريب على الكلام ثم اللهم العن إله النعظم لحيان غيبا للحيان إيه الرعنا الرعنا ليه ودكوان غير دكوان وعصية غير عصية عصت الله ورسوله إلى رسولك سعصده ثم كان صلى الله عليه وسلم يوحوها يقول كيلها إذا فرغ من كفر من القنوت قنوتها الله أكبر فسجئ في السجد من قاس السجود الجرعين من هو حول يعني وحط صالوس وقادر يا نبي صلى الله عليه وسلم قال مرقود دعاني يا مقلوه هذاري وحديث صالوس وقادر يا مرقود قال مرقود دعاني وليد بن وليدي صلوات بن هشامي مرقود صحاوي يا عياش بن ابي ربيعتي رجعوا ما كان قد عيسن وقال يا عذاب جريب اي مرقود دعاني يا نبي عليه الصلاه والسلام قال انه هذاري يا قال هذا اللحيان وقراد النبي الله عليه الصلاه والسلام يغرل لي ردك ولا راسي وقال النبي ياسين وحديث يا مرقود وين يحدث القنوط في الوتر وتر جاء القنوط مقاصرة ملك وكان صلى الله عليه وسلم يقول حايا قنوط في قنوط في رقعة الوتر الوتر رقعة ديسار أحيانا قلقل ويجعله يلجري قبر ركوع ركوع ذا ومقاص حاويان مرق مرقب حسنين ليس ورق ركوع من نسك قنوط النبي صلى الله عليه وسلم أما مرق قنوط كدب النبي صلى الله عليه وسلم أي مرق ركوع كدب قنوط يجري مرق لبض الصيابات وبنائه سيد بخاري ورسوس عليه في صحيحه لكن حديث وحصوص على السنة عظيم مكعب بصوره من المساء وحصوص على المرقى في سننه وكذلك في السنة الكبرى من واجه وحصوص على حديث وعصى ولا يخصه كما قولي يلجرم بالنازلة النازلة كمون قولي جرم أو قلوط كاي سنة صامرني نازلية مرقى نواتة دعوة أما أبا روينا يدعان أما أراضا يدعوة أما الغفاض يدعوه مرقاسا وحوية لقرودية لكن كوميتر يستغل سلاتوين كأنه بخلية حيئة وح نازل إيا أوار إيا نياتوي خاص وأماها نازل بعدها قبل أي سودكت وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وضري الحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول إنه إله إذا فرق مرقك فارغه من قراءة إقراديسة في الوتر وترقة حكم حلقة فهمية انتو نوليكو كوعين مرقى صحاويان قلو مجلي وأي مرقو قراءة كفارقو قراءة ديسو قبليسو أي مرقى صحاويان قلو أي مرقى سيئ قلوب الجلالة حديث كعب مرقص اللهم اهدين الى يحروني في من هديت ادى وحروس اله قدر وعافي الله يعافي من عافيت ادى العافي اله قدر وتولى الاله مرقص حويان يولي ولي مرقى يدقو في من توليت ادى لصاحبتين مرقى عديدة ولي المقصير ادو له اله يدقى مرقص عديد الهدو وبارك لي له بركة فيما أضيت واحد بحصه وقل له قد أرى شرق ما قضيت ويحفظ شرقيسة فإنك تقضى والحكمة ولا يقضى عليك الأقوام الحكمة وإنه لا يدل مدلوبه مو علي تقفى حارسه ولا يعز مشرفه من عابي تقفى لا الله يدلته واي تبارك له صرغيسي ربنا ربي يو تعاريت صرغيسي لا من جاء منكم يلقى قبل بعد مجرته إلا إليك حقا ذنب بعض وهاتي يلمدها وصصاري في التوحيد لسند وحسن واي اللهم صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير أتحيات أغضى بأي ووجوب التشهد الأخير أتحيات أغضى بأي ووجوب التشهد أتحيات كسن واجبي ثم كان صلى الله عليه وسلم وفوها بعد أن يتم أنت رميس الكذب الرقعة رقعة أنت رميس الكذب مخلوط كان هذا عن صومر لي أنت أول حتودر الجلي مثلا عمر وخطاب وكله برق النازلات وكله أنت أول حتودر الجلي وحوي الله ملعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل به بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الدبع اللهم إنا نستعينك ألغاز بسي ونجرم واي مرقب حيو وكان وحي أمرك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان صلى الله عليه وسلم وحوها بعد أن يتم ينطر ميسر كدر رقعة رقادة رقادة أفراد لي يجلس فريس جلي للتشهد الأخير تحيات ود لي فريس جلي وكان وحال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أمر فيها تحيات الحديثة بما شيء أمره أمر به الشيء في الأول حديثه مرقى صحاويا في الأول التحيات يهره ويصنع فيه كسر يجلى تحيات الحديثة ما شيء كان وهي يصنع في كسر في الأول التحيات يهره إلا أنه كان وفوها يقعد في فريس مرقى صحاويا متورد كان سنت يصورك لغيا يفضي بوركه مريس قارسين جري اليسرى بلحنا إلى الأرض نوكا يعني وحو كذب الدلية تحيات تحيات يهره التحيات كورة بسنتها أوكا لديه يمسل لك تميري تلقف ريسري يا لك تميري تلقف ريسري يا صديح لها صح مركا لك تأذي إحنا أيها كفر ريسري أيها كفر ريسري لكن هذا التحيات كورة ريسري وحصانينا يا مركا وحاوليا صوت أوكا لديه وحصانينا يا لك تساميري تعالى وتاقي لك تبيح هذا تأميري توقعه أصبحنا يا سنتي سنوك ودليا بس ليه هات المال يا ها اوكا وذا تكاب هو بس في عوشة هذا سعون واي مرقع إلا أنه كان وحوى يلعب في فريسة مرقع فيه أتحيات ونحن متورد كان يستقوى السن طبوك دليا بمعنى يفضي قرسين لدوركه اليسرى وبرديس بنحنا إلى الأرض الأوكا ويخرج قدميه لمديس القمرون وكسارد من ناحية واحدة مرقى الله وصي عبا قبلا إلى مرقى لنتم بني تأتاكتو تن مرقى صحويا بنحنا حقا كسار طويقوبا لا تواكو مذكرا قبلا وصي عبا مجد تلمانية مذكرا قبلا لما الغضب لها عاسماري صلك روكلك ما والله الوضع ما يعسمر هتعلم به. ها حاجة عسمر. ها سنسجل. ها أوكا. ويخرج قدميه الذي سقبلوه وكسر دي من ناحية واحية ناعكري هل نعم اسمه ويجعل اليسرى نكتب حنوكي رجل تحت فخذه بوضده سهوس تيدا برقاس إذا صاب يكبكي سهوس تيدا برقاس واي الشيخ مرقى انت عصوك يدد الله مرقى كيف ره ويحي الاخرية بالاخرية ولا يسمي لي المعلومة تروي تايدري وربما وحلقية روكا فرشها ابن الجزمية غلفت الى احيانا فكم من اتهاب واتها تسوما وصاصة انتات دوا سلاسة انتات ساصة انتات سوما ساصة اسكال احيسا مرقوبة ساصة اسكال دي فلسا ساصة اسكال احيسا مرقى مرقى واي ويرسم اليمنى مكتبين كروتان إذا ربع حلقية وفرشها إلى هاد قبله أحيانا كل وكان يحاوله صلى الله عليه وسلم يلقي مبرقى صحوه أن كفه اليسرى ركبته ويتحامل عليها وكان يحاوله صلى الله عليه وسلم يلقي في المقسية كفه اليسرى كفكي سبرقى صحوه أن بلحذا ركبته اللوميسة أما وكان يحاوله صلى الله عليه وسلم يلقي في مبرقى صحوه مكانية كفه اليسرى كفكي سبيح ذا وحوي ربة واللوغيسة يتحامل عليها ونسلح بارج النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى أنه كبضة هذا كفكي مرخص حوي بجحره وعكسه به يا حقنا مرخص صادح يسامرخ سبح أخوين قولنا صادح يسامرخ هذا هو صوص اللابي أياسلا فرغم سبي ساسا صادح يسامرخ وهو أسلا معنى ذو مكنا يساسو بن صادح يويا واي وكان روحانه صلى الله عليه وسلم يلقب كبرها مكانية كفه اليسرى كفكي سبرها بدها ركبته اللوجي سيتحاضر عليها ونسمح بارد الزليل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنه يصل إليه واجب صحيح واتحيات كفر الشيخ وحيل السويد النفتيسة النبي قال يصل لي أتحيات كفر الشيخ وحيل السويد واجب كيف رسالنا ها واجب واجب السويد لا توحد يقول خاص حوار مثلا لو كان جدي لها هذا المرقص واي لكن هذا أبي احتياجي حاضر الصلاة مرقص حق واجب راع صل جنوة واجب أتحيات قرية سويد أتحيات قرية سويد راجع صل واجبة وفوس اللي خطاني صلى الله عليه وسلم واجبة أما أتحيات كلام به حضرة كتك الصلاة على البريسة على القول الراجح مذاهب قبتاج الصلاة على البريسة ما كتبته وصلنا مذاهب قبتاج لكن السيدة هو حراجي حيحوه قبلا أحاديثنا يتلمامين أركانة الصلاة أي مرقى صحيح صلي قبل ما كبيرية أتحياث النبي وصلنا صلى الله عليه وسلم وجد فيها أتحياث النحدي صلى الله عليه وسلم عليه إسان الله صليه كما صلى ذلك صليه كما صلى سجد ذلك أرنها في التشهد الأول أتحياثه وقد مضى وطغي هناك هلك ذكر السيقي هناك هلك أهرم صبر لي ذكر السيقي السيقي في الشيطان كوغا الواردة كسوة في صفة الصلاة عليه في صفة الصلاة الصلاة مرقعة المانتينة عليه النبي قال صلى الله عليه وسلم وصيقوه كده لا تضمي نوصر شيء سمعها تضمس يا وضع صيغة إبراهيمية أي نوصر شيء منه عليه الصلاة والسلام شيخنا المرقعة صنغ لي مرقعة ويفر بمعين مرقعة صيقوه كابدونت مرقعة كدوابزة مرقعة اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصاصره أما اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى وأهل بيته وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد انت أين كبر الله يفرض ليه أبوك الضميرون دمر قاس ويسكو دين أخو الضميرون شراح وآية لبارك أخبك اللهم السلام عليكم اللهم حكاها معنا مرك عبادة مرقى سبحانه أي أو سيامات أو صاربته ما مرقى سبحانه هل مدى الله إسكالك قرصان ولي يركو عن الفلي ليس كربان مدى أتكو عن الفلي أنا كربان مدى عن الفشاكو في عن وفعل عبادة إذا تنوى عدوها بكل ما قد وردت وكامرك سيدا مثلا أذكار الصلاح والمصاوى وكره مرقى تحياك وكره مرقى سبحانه أتكارت بعد الصلاة الأخرية وكلا مرقا أتكارت وحاولي دعاء أتحيات مرقا أنت قدونا حبه لا طبعاً بنوش قدوناي دعاء مرقا صحابي أتحيات بمبه أنت أول السلام ونصنا مرقا أخرية سدعاء صلى الله وحول مرقا صحابي يطلب مثي أذ مرقا كارتو أي أمر من يسا مرقا صلي يسيقوي يجي صلى الله وكا وإيها الله صلى الله وقد سمع صلى الله عليه وسلم هو مغلي رجل منه مغلي يدعود عليه السلام في صلاته صلاة ديسة لم يمجد الله تعالى إلهي عن شرف ولم يصلي على النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم يقول عجل هذا كان الله يودد به وآيه ثم دعاه النبي نوحي مؤيه فقال له الحكور أو لغيرها مقفل وحكور النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ثمركم وقد أي سنة يوم ودعني صلي في اللغضها صلي في اللغض عربية دعا لإلى صمها فليبدأها قبل الله بتحميد ربي ربي إنكم هديه جل وعز جل ويني وعز غالب نقي والثناء عليه وأمانه ثم يصليها مرقى وحاكو صليه وفي رواة أنه يصليها كو صليه على النبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبقى قد عيسو بما شاء وحضونه هذا وفي ذلك معنيه بحاوليا وحل الخلاء عديد مرقى الدعاء بالنابيس إن المرقى سبحانه وتكبر الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن أن تكبر الله إلهي حمد جيس يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا هديك له دقدق باك وجري يسدجي هو صلى الله عليه عنه واي حديثنا وحديث في فضالة بن علي أو ضادي يحمدية تلمني أي صار لي حاكم يبيه قيد حوي في المشكلة الأثر واي وحيول المرقى السيدة صلى أحدكم كبير كتفني فليبدأ حكب الله بتحميد ربه ربه لكم هذه جل وعز واثنى علي نعمانه ثم يصلي وفي رواية اللي يصلي حكو صليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدغى حكب علي سبع من تخدم عشاء وحضونه والصميع رسول الله سعى وحلو حضونته فقره هدوك إله مال حلال يسيره هديه الوحكة عسل يسيره هدوه تقلده هدوه قبر صالح وبعطي الله إسلام صالح ريسه تقلده وكا ثم نفهم وهي صلاة الحيوة مرقى صلى الله عليه وسلم يزوجة صالحة تنتهي صلاة الحيوة اللهم استعان عليه تفلان ولا قابل السجود على كجرة اللهم رزقني زوجة صالحة طيبة مباركة تنتهي مرقى صحوية وكا أفتأذي لك قل عن سؤالنا بالهذا وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمي رجلا من ويصلي مرقى مرقى صحوية سكنيا فمجد الله إلهي بمرقى شرفي وحمده وكم هذه وصلى علينا المكسلي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام تحمي سكنيا حالك يدين برما قرانيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيي المرقى ادعو ضرب ويري تجر مرقى والواجيبي وسل ويديسو تعطوا الوصيني أدوك بالله المرض فليلها كعاجس أعجز الناس من عجز عن دعاء بكك قد غصن وقع عاجس وتغول ليس وكبر لي إلهك عاجس إله ذر سبحانه وتعالى وحل غيابا إما قبلك نعيس قصة وحبا لسه برسيه الوقت ما وحسنية كل كمك هسونا إله سبحانه وتعالى أجيبه سيوك كمد يريده أبو حظ آن سطاء إسكاء من تمركابة إله تطاب دريانه كسينيه ساك العقبة ميلي حتى أعطاد إلى الله عكا كرانه كسينيه أمي أمي في النوع عاصي إله سبحانه وتعالى وكاره تصل قوة بساقية وليس أنت ساك وحاول العقبة إله الله وكما ما كان مثل مثل دولي عدولي ما فيها مرمرد يا مرخص حلو مرخص شو كم عرنتيني وحال الرغمة قانا كنسوني بعد الرغمة يقين وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون وحال الرغمة قانا يقين لغاهل الرغمة سترك النبي صلى الله عليه وسلم حكسوا ليه لو تتوكلنا على الله حق توكله لنرزقكم كما يرزق الطير فاغدوا خلاصا وتروح بدانا حداد إلهي ثلاث ساعات إلهي ثلاث ساعات طبعا إلهي ثلاث ساعات إلهي دي شندرا سوى أرزاقين يرزاق لها شندرا تغرد سوى يكليه يدو بغلا وقا جيسا قرار تر يدو برسم بسوى أفعال شندرا تر مماد واحد يغسك مبخار إلهي ضحي مرقى صحابه يغسك محفيس دولده إلهي ضحي قشي مرقى كشق ييس يا مهتار يكوحد مايلة مرقى بيشن يسي قشي ما لو حمي يعني دول بحضان إلى هند ثلاث أرض كان إلى هند وإيسايشن أروح بصري بحسا ويسكت بسنتهم يا صادق الإيمان صدق إنه ما حلقه يا رب أولا كيف يسيبون ناس كثيرا ورسوله لك كيف يمري وحاولي انتقال فين تعديسي هذا الطقاء اللهم الصلاة عليه الصلاة هذا سؤالنا مرقى وحاول الرسول يدي صوت ضق والله السينه مركا اسكي وحاول الله سبحانه وتعالى حوان تيس وجوب لسعادتي الا كما انقري لي واجبه من اربع افضل من لا انه ما انقري قبل الدعاء على كور افضل قرر مشاق الحق والسنه لكن على قول الراجح هو واجب والسنه مجيدة لكن سوق واجب قضاء سنه الراجح هو السنه واجب معها واجب الدعاء اكو دعاء سنه كما تهي لكن واجب معها لكن شيخ هو واجب قضاء حدود الاسلام يا مركا أمر باقي بلي هاي والأمر يقتضي الوجوب بلي هاي سو. لكن النبي حنود يشير إلى إنه واجب هنا أمر كله حلية حديث يا صابر ماي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يتخير من الدعاء ما شاء دعاء هي مسألة حكبر طوح دونه حديث أي نقول له إنك أصحابه يا واجب يا ترى نقول للزمن لها موت هاي خيار قفك الله مصيين السلام عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كذا إذا فرغ أحد في سمر قفار في التأمية تشهد الأخيرة آخرة فيها تبضى لي فليستعيد بالله إلا كما ينقل من أربع نفر يقول حديما اللهم ما أعود بك إلا وحكا من قلي من عذاب جهنم وأكو عذاب جهنم ومن عذاب القبر عذاب القبر إلى الله ومن فتنة المحيا والممات قيل إلي ملوشة في تمتير ملوشة في تمتير حويا إلى الآيات إلهي كالله حطه إن أضحى الله إلى نبوك رواية دينس إلهي عباد إلهي سبحانه وتعالى حرق إلهي أدوسه منافق النقطه قال له أدخل بعضه وحاصل الله فتن ويان بشكل ويان والمماتنا مثلا خاطب ولك أحماته على القبر وكبره وامتحان قيل سؤالها تكون بها اسمه قبرية وحاصل الله يولا فتنة الممات والإلهة ومن فتنة المحياء ملوش فتنة للممات قريبا فتنة ذيذة والله صبح ومن شر فتنة المسيح الدجال بين بغنيه المسيح فتنتي شرك لان كان انقلت دجال بمعنى بين بغنويا دجال اعور ويا مسيح محاله يبحي سقه ايش ميلي تولايا مركا مسيح اللي يبحي سيدلت النبي صلى الله عليه وسلم وحي المركا سبحانه ويا دجال اللي بان دونا وحي دونا ربي بان حي منافقين بغن ايه دالب بغنوي سرقا عدونا وحيالة إلهي خاص ورسلين دراءه سيحديث بخاره وتلامه مثلا قفه الله بيس لك وكالبولية وشكر بغية بيس لك مركز تحديث فريات ساوك الجاع وذكر غنية كذب نقر يا أدان يا صنره وصنع الله يا قفه سيستا بيسو سيسي ويا واحد له يا صرحنا له يسو اللهم يحيي ويميت هذا من ذلك واكب محال الله صيره يا متقنا مكرامة فراو ما هي وحل إذا ما تقن وفتنة ضكى البيت حمية وصدا أو حيالها خوارج العادات خوارق العادات في الليل قامه إلهي يقول لي هذيل الصيام بين آدمك صدق الله يسطع أنبياء هذيل الصيام معجزه قف مسلم هذيل الصيام وكرامه قال يا مرافق يا برايا هذيل الصيام وفتنية حمية وكم سادك المقص حمية هذي قفت على قصراء وقرأت وحيانا الله عاصر وكلاه إلهي سبحانه وتعالى قولوا لي هاي وفتنة لقوية امتحانية إيمان كاقادية لتجاملية إنا ابن قصاء ضغيقار أعلم وماشي محاول ضغيش أعطى عمو سيارك على صورة واطمة واي مرقى واسداء وحدا عيسى مرقى السمد وضعي يا سودة ويسي سودة عيسى مرقى وضعت صوص وصوص عادية فوق مقاسة من الوقت ما يسعى صلى فإن معه من إنسى وحامة قامة بورة كيسة بورة عن جراسة إنسى أرساق ورمب حبارسية وحنوه صلى الله عليه وسلم اللي بتشبه من عيسى مروا صادقوا أرخيسين بيا الودا مروا ضب كادس لديه وبيع كاقرة كاسة بيه كاسة كادس لديه وضب كاقرة كاسة بيه كاد سلاله وابينا حق الله وضبعه ها مجد نسأل الله ورقمها هو أنه شر صعبا مقاس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من بلد الله سيقوله دجال إلا مكة والمدينة من مجد التبوي المقا صحاوية إلا هديك الدجال باكو يستاذي يدوك قبل يسنت عليك مكين بدي نبقى لها كذا الله سبحانه وتعالى ملاعبا كارك هاي سؤال الله لو ولاد ما لا يستوي أنا كاسة مدة وحيدة والمال بمرني من اللوامر محي وامر كم وامر كم وامر وضمنا ضمن صوتي وحاجة لو كان ولي ما نعرف إيش أسوقني كي كلا يحيي خلت واحد إذا بنا الدجال واي واي ويلي من المعنوشة عليه الصلاة والسلام مكي يمرق سحوي دجال إنه مرق سحوي يعني نبو بتيجو مكي المدينة مليان أبنى أنت أبنوشة يتنوى البواشة يتنوى مكي المدينة مليان مكي المدينة مليان تقع على ربني تقع البواشة يتنوى مرق دجال باتعبير شرق إلهي الأمدى وهذا هذا الناس صلى الله عليه وسلم ومن شرق فتنة المسيح الدجال دجال كي مسيحة براها أها في تمتيس مرقى ثم يدعو لنفسه نفسه سود على المرقى بما بدأ له الحوص الله المرقى يعني أحضر رفض عيسى عيال الله يسلم تبعنا قطعي وكان الله يدعو كيد عيسى به مرقى صحاول يدعو علم في تشهده وكان الحنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كيد عيسى به دعال صدمه في تشهد السياسي سام وكان الحنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كبر أصحاب الصحابة رضي الله عنه يعني تحيات البرزي كما يعلمه صورة صورة صورة برزي من القرآن القرآن خميلة الدعاء قبل السلام سلام تكور دعاء لدعاء سنيه إيه وعوائه دعاء مرقى معي يا شيدا وكان صلى الله عليه وسلم وحايا يدعو في قد عيسى في صلاة صلاة سبيادية دعوية متنوعة وكل الدغان تارة تمر بها لا تنو قد عيسى جنو وطار تمر بها لا تنو وأقرر أدعية أخرى دعوية كلمة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وايه بمعنى وقرأ حلقة وراء السبب ذات هانتس نفهانتس نبو قدود أي سنة لكن الصحابة قد أي سنة وأرقيه داية مرده مرهبون داية دي وحلقة قادنا يا إلي الصح أهيب دعية قد أي سنة وكا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المصلي كي تكوني لك أن يتخير أنه كبرت منها دعوية ما شاء وحضانه وهكذا قد صحب لقاء رواطني هي واطن دعوية يفوتنا يا الله صديم وشكدنا وكا اللهم إني أعوذ بك إله وحن كان من قلالك من عذاب القبر عذاب القبر وأعوذ بك وحن كان من قلال من فتنة المسيح الدجال دجالك المسيح هذا في التأمدي إسان كان من قلال وأعوذ بك وحن كان من قلال من فتنة المحيا والمات اللهم إني أعوذ بك من المعصم إله الدنب وحن كان من قلال والمغرم يدين الله تسوكو اللهم الله إنا نعوذ بك وإن كان من قري من شر الناس الشر عملت عن عمل فري ومن شر الناس الشر لم أعمل عن عمل فري بعد حدك الدبوكاس وعي انت عيس مرخص حوى وطلبات صدح دعاء هذا مرخص حويا ودعاء مرخص وصوص على مرخص اللهم استعان دعاء الحديث عائشة رضي الله عنه وعرضها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم طلبات مرخص حويا وحديث في عائشة اسلام مرخص الحمد لله عائشة رضي الله عنه وعرضها وحكم اللهم حاصبني حساب يصير اللهم حاسبني الى حسابي حساب حساب يصير غفور الى دبراته في كل شيء فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا اهل الجماعه يقوى كتابك ومن تلغسي له حساب فوق بلا حساب ليا ولذلك اي النبي الحر صلى الله عليه في صحيح البخاري من حرص العذب قفل حسابي ولا العلايه من خاصه وحاد علي عائشات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاسب حسابا يسيرا عري عائشة وما ذلك العرب فصوى بندق او حساب تفوض للشيء اللي هو الوجود بندقون لكن الوجود بربار ما يو ما لك اصلا سميسي وصاصا سميسي محاضر سميسي اللي هو اغرم ايو لكن هو اللي قلت سيئا كريئة اما كان رسول قرنا ايو وقضى عدل اللي قلت سيئا كريئة واسلام عليه الوجود بربار ايو ولكن ممنوع بشا الحساب يهلك ونبي صلى الله عليه وسلم لكن قلت حساب الوجود بربار مياه كان سيقوها لك سي قيل بلوها سميسي اللهم حاسبني لا حساب حساب حساب يسير وفضة دهيسا هاتنا وحديث في عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا هو مشهد يدير وصلت واحد على مقاس عائشة رضي الله عنها وارضاها أي مقاس محن قريبية المرت النبي الكبح الصلاة دي سوف دعي سنية ما الحساب يسير حساب قيلة في المحاية رسول كلاهي فالخاصة أقول أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نقش الحساب يومئن يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى شوكته تشوكه وحنا نقول صلى الله عليه وسلم حسابته يحوليا إنه كتاب في سي يقدر الله قريبه في اليوم وإياه نكرنا عفوه لكن الله فلقد بار بارمانك عائشة وهلا يكسني وحكى صوتك مسلم قطبع بلاطعنا إله يدنكم في الغافية حتى قضي حياتي مدو إله يدنكم في الغافية ما خسره وايه اللهم السعف امتحان فضل كوال كذا وحاول ينفعين على علم وحوالين وحاول يصبر واي تقول هل سلاتوليك وقع عليك مدى نقول سلاتوليك وقع كد إله بريه مرخص وحوله او سلاتولين بحط عالكويل ما يمسلين مكتب مرخص عالكويل هاود كهل يوم السيدان عميسلين بكالي هم حال عالي مرخي دم نحر سلاتوليك وكل واي خلق رب ما يمسلين بعد محل كل واي خلق رب ما يمسلين قصة الشيطان صمالي بارك كان عنه مقران كرام بعيدة هان من شيخة أيام الحلوة مرخي كتاب مروري مرخص عالكويل بسم الله بس في إله من الله منك قف صدا إله سبحانه وتعالى وكبر دامين أيام ملك الصوف وكبر ريا من عمال ماذا يسكفر لي أو كتاب يسير يسير من عمال أو شيخ مكانه مبسم كأنبا وحوه بكل نافلة ها وايه تقوضى داي تقضى سوره المري تقضى هدين سوره المري إلا قطع العمالة بنعي شيخي إيه ورقى منك عمالها نسولين عمال ثلاثية منك عمالها وانو حلو صوت دينو موت ويناسي دينو موت قفلا بحيو صوت مرقى تقضى المري تسوته ربي داي بسم الله انتو يقول ساور احتلاوي دائما احضر ناشيو شيخي هو فارقي كعب صلي يجبدها تاقر استلعنا ميا ويادون واحد نفت على البليل مرقى واحد عمي شيخي هو فارقي مرقى سبحي ومرقى هكا دون تاقنا مرقى كعب صلي وهم حيشة صدق اللي يجيروا حيو بسم الله ابهو قال ليش محاوط نبعي اذيكي ناشي يا وابا عصلي شيخي هو مرقى عنده سقطة يسوى كعب صلي يوهد انا المسلين بسكني بسم الله بيجي مرقص ده انت شو قط هيقول لك ايه ورقم تقل ادري انت ورقم تقل تشيخ ومعاد على قعماء وصلت الناس ونحن جديد بعيدة الفر ربع هيا بل قصورت بين اليوحي تالي قرمون ايه الله أعلم بصحة هاي الى ايه بقى قرم ايه صلاة الله وحمد ربما يا نفر لا تقصى عي وحال مرقص حوليا لكن ما شو حتى صار اطحي ميبدو الآن سوية اعتقاد سوية ركا مرقوا أسلا سوية اللهم صلوا عليه وسلم مرقى اللهم حسن الحسن يسير دعاء ساكمل وحكمل مرقى سبحانه اللهم الله يوم بعلمك الغيب علم ذاك مرقى غيبك إيه وقدرتك أود هذا على خلق خلق مرقى سبحانه تأوص رغيسه أحمين الله يقولنا عليه ما علمت أنت عرفتها الحياة المرسو أين يريد بخير بأنتها وتوفر إلى نفسه إذا كانت الوفاة غير مرتاحة خيرا من يخبره اللهم الله يب وأسألك وفي هذه السنة خشيتك إن أنكابك في الغيب الغيب هي مغناشا هي والشهادة بوجوك مرقص وأسألك إلى وفي هذه السنة كلمة الحق كلمة حقا وفي رواية حال الحكمة يعني كلمة الحكم كلمة حكمك إيه والعدل عدالتنا في الغضب إنا عدالة سيكون على السنة هي الغضب مرخى الغالية هاي حضان على السنة هي إيه حضان غالية هاي لو رضينا عدالة في الغمو وأنا حتى كدحي حضان عروضه ولا يدري منكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتضوى وأسألك القصد الله نحن حضان في ديسية في الفقر الفقر الغير والغنى غريب من الغنى ومرخى الفقير تحي مسادبه صلواء كعرون مرقى الغني تهينا حكي بلوني لو رأى مرقى صحيح احنا حال نقوه مرقى الغني تهو إله المال في سينا شكري الحمد لله وإله يكون مهرمك مرقى يحاولي إله مهرمك مرقى فقر قد عنا صبر سميه ولذلك فقاله حيث قلت عن رضو الفقير الصابر والغني الشاكر أي ما أفضله منك فقيرك يا مرقى صحيح صبره إيه منك الغني إله كشري كيف نبره ومسيح لا أفضل بهم بكنا حيسا أغنيين أي إلهين أنه مالك فرنة بما إلهين وهو امتحان الحاكم وقصوا بحن إلهين ونكشوا بني سيدنا أنا يكفر لبنان إذن قدام بعض الصلاة كان فقراي فقراي من وحيدة ليس أن يسوركم معها إذنكم مال بالله يساتي وحيد الله ينسي إلا الحمد لله سيدنا ما قبضنا لكن أنه المياه وحما ناهر حديا أنه وحمهر حضنا وان صورني حوريه من إياه وحد يساتين وما ناهم بالتاويل إلا هذا كما نعرف أنه أنا يسوق رسالة الصور إلى شغلي ونبكى بحيثنا وكو شغلي ومكا أصحابه وكو صغرني ويحي أول موكي أنها بير عليه وكو شغلي مرقى أنه يدكف المدينة أهل وإلا أنا وأدنا حتى في قرونة أحاديث وما يسمى أدلة فربنا أدلة وحكمين بي دائم نبي صلى الله عليه وسلم حيري فقرون الجمال وحيقل دونان غنيات أغنيات وحيقل دونان شبق الأصل مدور لكثير هلا هذا مرة سبحان النبي أنا كفر بنا يساق قلتها تأذنين سنو حيرا سلع معها شيخ أما أنت منه بقال يسير فرن بقال يسير إيه واحد منه بقال يسير وكليا وأنت وأنت مع الحصابين هي داهيد كليا يا فرن أمريكا من الدولتي ما هي أنت مع الحصابين هي وكليا وانضع نمرق أصحابه يعني انضع نقسي ورئيسي بإلهين والسكرة هي سميدنا حتى نقول دلو حنوها يستمعنا آيات القرآن إيه من المكفر لبنا معه إلهي وحن يريد إلهين لأن شكرتم لا يزيدن لكم هو اللي يريد زيادين بألين مرقة يا واسل أسي يا مرقة مرقة ضوء بوضع آيات أحمرتي ولذلك المقيم الجوزية رحمه الله تعالى كتاب في صلى الله عليه وسلم عدة الصابرين مسألة هي الضوء دول وصول أغلية واسل أسي أدعو لها مرقة أي مسؤالنا وهو المرقى سبحانه يا والله وسلك وحكم دي سنية القصة الحاد في الفقر الفقر ذا إيه والجنة غني منها ذبع وأسألك لا لكن مقيم مرقم السنة صوري صوري قصة هم يدود ذا بعد ما روحنا قالت الفقراء وكذا وكذا وقالت الأغنياء وكذا وكذا وأسجل مرق صوري العيري السنة الغاج في الصواق وحويها ما كرا فضل ضمنه إلا بالتقوى والميانة بالضمن الله دوك فقيرك على كعبس بسبنية هنا استقع فضل ضمنه كان غني يا أبو على كعبس بسبنية هنا استقع فضل ضمنه والسلام عليه التقوى مثل فضل ضمنية إما أكرمك عند الله أتقاك وكا وأسألك له ويديسان نعيم النعمة لا يريد أن باب أبن له ويديسانية ونماني معناها وأسألك له ويديسانية قرغة عين القبوسي هي المحريس هي فرحة لا تنفذ عن بماله ولا تنقضي عن ذئب وأسألك الرضا إن الرضا في السنية بعد القضاء أنت تحكم في شيء إن الغالي لم يقطع وأسألك الله في السنية برد العيش برد العيش الموضية شو برد العيش ما أسلادي برد واحد جربي وهاي وأسألك الله في السنية برد العيش ما لش قبل جيدا بعد الموت أنت تفدي إن هو مواقب أو محريسة أو جماعة إن هو يجل والله نقول يامين له وأسألك لوك ويديسانية لذة النظر في رنت المعام كيدا إلى أوده كود داقا في رينا فراحة للذين أحسن حسنا وزيادة سوى إله مورا زيادة سوى إله سبحانه وتعالى مرتين دقيسة وحكمنا مرقى واللهم يشعر فيها ولدينا مزيد مزيادة واسنا سوية وجوه يومين الناظرة إلى ربها ناظرة إذا تاصل وحاوليا ربي وضي في رينا يوليا كلا انه عرضي اليه لمحجوبون قالوا مالك له ولا احجايه امام الشافعي يقول قالوا هذه له لا احجايه وعلى قالوا يا مسلمين ان الله سبحانه وتعالى فيني يمنين واسالك لا واسالك لا في دي سنه الشوق الى وحيصه الى لقائك لكلم كاغا في غير الضرغائي بذات الانس مضربه وحديثه ولا فتنه في فتنه الانس وقله وحلاليسه وادي اللهم زجينا الى رب قرحي بزينه الايمان ايمانك قرحيسا وجعلنا له نبيل هداتا ومرقى وحيا حنوصا مهتدينا تذكر هنوديا واي وعلم وجعل شراط وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبرك ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان يقول اني داو اللهم الله يو اني انا ظلمت وانبي نفسي نفسي ظلما ظلمي كثيرا وفر ظلما وفي روايه كبيره صلى الله عليه وسلم انه في كتاب الاذكار ان الجمعيه في عنه ظلما كثيرا كبيرا ما ترى ولا يسكت انت ولا يغفر الذنوب ظلم سنه ما ضعفه الا انت هذه المياه فاغفر له بضعف مغفره كما فتان من عندك اكتبك هذه وارحمني لا نحرسه انك هذه الله انت هذه الغفور الله باستان كما باتاي الرحيم ونحرس الضران ودعاء الاشراء ما كان كل مين في اللحال قبصه هذا مرخ الوي جن ولا اخر ما هذا مرخ ريا اي قلب مدك اقما لغا ولا صلاه الظهر تنكو اخري صلاه العصر تنكو اخري صلاه المغرب تنكو اخري عشاء تنكو اخري صبح تنكو وك هذا صوتي وأمر عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأمره رضي الله عنها أن تقول إلى ترابة اللهم إني أسألك إلى وكم دي سنية من الخير خير في كله إمامتي عادلي كيسة دقدقة وعادلي كيسة ضنبضة ما علمت من وحيان أغهي يوما كلم على ما نكوهي وأعلم بك وأن كان مقرم من الشر بشر كله إمامتي عادلي كيسة دقدقة وعادلي كيسة ضنبضة ما علمت أن تقوله من حق إيسا يوما شيء لم على ما نغيبه وأسألك إلى وكم دي سنة في رواية اللهم إنا وفي رواية الحياة اللهم إنا أسألك يعني وأسألك يا اللهم إنا أسألك بك دونته وهم في سنة الجنة تجنة يوما قرر إليه وحيده وإليه الجنة حقيقة ومن قول هذا لو عملنا ما عملنا وأعوذ بك من النار نار بين الكامين قلي يوما قرر إليها نار تحقق وحيده وإليه ومن قول هذا لو عملنا ما عملنا وأسألك لو في سنة وفي رواية الحياة اللهم إنا أسألك لو في سنة من الخير خير كما شيء يقول دي سنية سألك ويقول دي سي عبدك أبوك أبي ورسولك رسولك أبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك لا كان من قلي من شرق ما شيء شرقي استعاذك وكان من قلي منه شرق حديثة عبدك أبوك أبي ورسولك رسولك أبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك لا ويقول دي سنية ما قضيت ريح ريح وكتلي أريه أو من أمر الأمر أن تجعل أنا بيشو عاقبة وعلمتيسة لي أنا بيشو رشدا هون وعلمتيسة لي أنا بيشو وطيت ضلواتا وقال الرجل لي حكور النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الصلاة الصلاة حتى لها قال وحيري أتشهد أنه وصلت في ياسلا ثم أسأل الله الجنة إلى جنة ويديسة وأعوذ به من النار الأرض وكما ينقل أما والله الآن أخطى أبطيه ما أحسن عن المولى جنيه دندنتك أذي النعاتك أذي أقول حالك دندنوا حالك كلامك الكلام الخفي ولو هذا رسول الله إله أذي أقول حالك بجير ولا دندنت النعات النعات أقول في سنة قرمنا يبين فقال صلى الله عليه وسلم حوري حولها ندندن النظرة حولها كلمة اللهم إلا سألك الجنة وأعوذ بك من النار أما ندند كوك وحي نايو إيضا ما كوك غير علي نايو وحي لقرين نوقا إيضا بكتر الدنيا وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم حين غير الدنيا ويقول في تشهد أتحياتيسة اللهم أسألك الله في ديسية الله إلهي وفي رواة الحيد اللهم الله إلا أسألك في ديسية بالله إلهي اللي الواحد يكلدها الأحد يكلدها مقص الصمد يسأل الله قصدي الذي الله صلى الله عليه وسلم يلقى محرقه ولم يسأل الله ولم يقول له إلا صناني كف ومرقى صحابه وحده ما أحد الله قل أدب من الله سبحانه وتعالى ورجل المرقى أن تغفر محمد ودسانية أن تغفر لنا دي دم دافته ذنوب ذنوب تيلة إنك أبو أنت له أو غفر الله دافتاك من الله الرحيم الحديث البضان قال صلى الله عليه وسلم وحوري غض غفر الله وعب الله طافي غض غفر الله وعب الله طافي من يسعى صلى الله عليه وسلم الله صدح جير الله أكبر وعيد من خد بعرض الله طافي من يسعى صلى الله عليه وسلم عادينا نوال لقود لا في المطح انت عزيز حفتينه من بيجال قطة والقود لا في المطح أكبر الله مستعان والصميع عدد صلى الله عليه وسلم آخر منك لا يقول له في تشهد السياد فيس اللهم إنا سألك إلى وقود السنة بأن لك الحمد إلى المحط عليه وكو صناتي لا إله إلا حق لك عبد المجد إلا أنت هذه الميان وحدك كريا لا شريك إذ يحق لك ذات إله مجدك ها ويا مرخص المنان الله مرخص وحاطة مرخص حاوة يا قلب برا يا بديع الصلوات سبيك عليه بالله ريو يا الأرض دوك يا بالجلاء يا الأرض دوك يا بالجلاء الله ينه صاحبك والإكرام يا شرفت شرفك وصاحبك يا حي الله نوره يا قيوم الله مرخص إلى إن ضرن وحاول مخلوقاتك إنك أنا أسألك وفي إني أنا أسألك وفي دي سنية الجنة الجنة وأعوذ من النار نار ما حامل عليه فقال النبي الحكوري صلى الله عليه وسلم لأصحاب أصحابتي سوى الحكوري أتبرون من أيه هم قرونيسي بما دعا وحو كبر يدك إلهي إلهي وحو منك ركوة يديسية دعا من إلهي كبر يمتقنين قالوا حيرا ما يا مايا الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سيقانا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنا أخبرتي نفسي نفسي بيدي فعند سيف الجثيم لقد الله لا يحكمه باسم عيسى العظيم إليه وفي رواية حاهي الأعظم أيسون اسم الأعظم كما تقناه اسم الأعظم وكناه الذي اسم الأعظم قصه خلاف الجوبه وعمل قرص رواية وكرسي إلهان الذي اسم واصل ذا دعي مرك إله لقد بقي به اسم أجاب إله وعجيبه وإله سئل به مرك وحلقه دي سنة أعضاه بحياه كوالا انت راك يا حرم الله وإنه إله وحسيه انت ما كل واي انت اصلك احسين فرواس كم النية والنية هاد وحيانا عرمينا وانا حساق يا ابنا وانا وكان من اخر ما شيء جدا بالوحاء يقول ونبو الله صلى الله عليه وسلم بين التشهد ياتفيات تمرك انت وانا حسيه والتصليم السلام طوحة وقدا به اني راو اللهم اغفر لي لهذه الناس ما قدمت عندي صفيرة كريم اللهم اغفر لي لهذه الناس ما قدمت واحد ضمت صبي اذن بيها يوما اخرت واحد دمت وكالايا بالدم ده بقى سيدي قتجلة دم متى ودوسة المانة سيدي قتل هده وصغير بمتاجد صلى الله عز الله فين هذا فعلى دورة ده هو آخر واحد دم بيكتي هذا دم تجارية ها يا واخلوني كتا هو دم واحد دم كسر ويبنط وحطان لعلى حتى يحطبه إلى ورد عفو واسيباس بريا نور وقت هردي سفيرها مرة مرسلنا بدأ تقديمها بالله وصول سنة يدوها في الأيام ayaa markaas xawayaan meel qarniyo waxa joogna markaas xawayaan Masaayil ilaaw yaa joogna markaa meel xarba lahayn meel baa iska joogna markaa waxaad aad markaas safiinaha Liberia markaa markaa halkaas la soo gareeyo dhimiri hadii baa baacsade markaas waxaad aad markaa halkaas oo kala fadhiyo dadka oo kale jira Sheikh Leila Sheikh Maxamed Suufiyo hada meel fardhig ilaaw joogay markaas ayuu halkaas ku ogaa ayaa waxaad aad markaa soo gareeyo markaas markaas waxa dhacday wuxuu yidhi markaas waxa weeyaan dufarta ugu soo fiqay maxaa dib ugu yatay miyuu wuxuu xasan waxba hada tifiga ya dad maxaa laga wada dibiga soo yimid badana soo arii wiidii jiro waxa way Allahu maghfirni ilaahay ku dhaaf markaas waxa weeyaan ma qaddamtu waxa aan mursaday ee macnaa horay sabay iyo ma akhshi waxa aan dibiga dib ka sabay wama asrartu waxa aan sarraysay ee macnaa hoos u sabay iyo ma amartu waxa aan cabaysay iyo ma aan qaban sabay wama asrartu waxa aan wax gudbay iyo wama shay aan taabada calaamad iyo wax aan taabiyo shay aan minna xaqayga aan taabila al muqaddim Allah riyata huwa al awwal laga soo qaado iyo wal akhir al muakhir wa anta al muakhir Allah dambayata bimaana wal awwal wal akhir ayal macna tahay amma أنت المقدم الله ضدك كالوريسيات هاي وأنت المؤخر الله ضدك الدقيات هاي وهي من المهضر هي الدقية واسرة لا إله إلا حق لدو عبدنا مجر إلا أنت أبيه بيان التصميم صلاة وقب حينا التصميم نورة صلاة التصميم ها لحية طبعا عشان صلاة وقبنا عجيب التصميم صلاة مرقى سحوية صلاة ونقصه ثم كان صلى الله عليه وسلم وحي وسلم في صلاة نصر عيني من يجيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اك اخر سيابود ليا السلام عليكم ورحمه الله حق نبيتي حتى يرى الا الله بياض خده الايمن بان كيسا ميدل تعدان كيس فاصل السلام عليكم ورحمه الله فاصل وفكر كف ديال خير وي حتى يرى بياض خده الايمن وعن يسار حق نبيتي السلام عليكم ورحمه الله فاصل حتى يرى بياض خده الايمن ايسر الى لا ارخو حتى يرى الى لا ارخو بياض خده الايسر بدحديث مرقس حويا بدل كيس بيها عدافيس وكان رحمه الله صلى الله عليه وسلم أحيانا كل يزيد في زيادة في تصميمة الأولى سلام طهري وبركاته وكبر الزيادة واي وكان صلى الله عليه وسلم حيدا قال عن يمين حق من في سرقه إلى السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا فكور حقوق سيدنا على قول هذا الكيس السلام عليكم وأحيانا كلنا كانوا حيصلي في سلام نفسه تصميمة واحدة كان سلام كريه السلام عليكم كريه تلقى وجه حق وجه سفر ديسا يميل إلى الشق الأيمن من عميل تؤير يا حنجري شيء أن وحي أو قليلا من وحي أفر سيابة دنيا في ريا مخوة الدامية هذه سؤالة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مصلح ما السلام عليكم بس أنا فاهم ها تي حق وصمة وجمع واسكدي كتاب الخمر ولا يسكدي جل صلى الله عليه وسلم ولا ترتعم رقى حدد كل يكون قاصر يسوم بدها مرقس حاجة بس اللي حريص السلام عليكم ورحمة الله بس كانت هرش مية ربع ما له حاجة غير اللي حريص وايحي سلام تناك أفرق يبدو يعني وكانوا حيا صحابه يشيرون كل إشارة بأيدي قعبه إذا صلوا مرقس سلام نقصنا على يمين حق ملك وعن شمال حق بيعبه فرآهم رسول الله ورقى صلى الله عليه وسلم فرآهم رسول الله ورقى صلى الله عليه وسلم فقالوا ما شأنك وارد جنوه محل أو تشيرون بيديكم قعمين أمي شارسين كأنها بيدي قعمها أذناب خير فرد الدبلو أذناب خير فرد الدبلو المرقص حويا شمس أو يعياء عيسى بغاقيسة وايهي إذا صلى المرقص على صلاحاتكم مثلي فليلتفد إلى صاحبه صاحبه صاحب بينه ولا يمي ولا يمي بيدي قعندي صلاحه شاري يعني صاحبه سمحي تذكر حقبين تفاحبين يا سلامي سوانا يا حق بيها فلما صلوا معه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنقذ لم يفعل ذلك رغم من الصمين وفي رواية صحيحة إنما يكفي أحدكم مكين إنما يكفي وحكفنا أحدكم يدك الكبيرة أن يضع يده فعندي يصلي على فخذي بين ليس ثم يسلم على أخيه ويكفي السلام من قفل السلام على يمين من يتسك حين وشمال يدي ليس وإنه هذا حسن إنه برق وصل الله صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إنسان إذا سمع صافي إذا ذكر كل سمع سمع إذا قام إنسان إذا سمع وطاق الديني الله ما أقوله قام هذا يسكت ده كلمة ما خصحوا ولا رسول قام هذا يسكت ده بس وكان لكن قام هذا قال محمد وجوب التصليح والسلام تين وواجب تار خمسة هذا كبير وكان صلّى الله عليه وسلم كذا والتحليل والصلاة واحد على الجبهة الجبهة على التسليم ويصدم الحديث مفتاح الصلاة الظهر وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم سنة سنة وكان الخاص والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة من الله محمد شيء وحوال يكون قرية أنت بسم الله هكذا إن شاء الله تعالى كتاب كينو حنقول الماضي صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ العلامة المحقق للشيخ العلامة المحقق المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى انتهى الكتاب كتابك الكاس وقلنا ماذا إن شاء الله تعالى وقلنا ماذا إن شاء الله تعالى مال ثلاثة صمة بش مرقى صحويا رجبنا أيتها مرقى صحويا سقال إيا اللبات سقالية الطمر أيتها يكون في البقرية السادم يتضوى كنا بيجان تاريخ مرقى صحي ميلادي بشي أفراد مرقى ليح اللغاتان كيدي مرقى صحاوي يعني لابد يكون ليح التوانكي في مسجد التقوى الصباهر شيء بسوط قباهر في كلية الطب في مدينة تلبية في الحي الثامن مساء الرابع عشر مانة دعنا الرابع عشر مانة غيري هادو بياه وكا مرقى إن شاء الله تعالى وحنا يكبر يا سبحانه وتعالى وحنا نصيبنا إن شاء الله تعالى ميزان حصاد كنا نقدر ضمانتين وحنا نوقفنا إلى الله سبحانه وتعالى نقدر مدافعه إله سبحانه وتعالى حكبر يا نحق نقصه إله سبحانه وتعالى حكبر إيمان في إسلام كنا نقول عليه عبادات كي ضاعنا لها نوفض إليه إله سبحانه وتعالى إيمان كي كلمة الله يا الله الله نقدر له إله سبحانه وتعالى حكبر يا إن شاء الله تعالى وحنا مرقس حوي الصنم ذا إيه مرقس حوي الدين إله طبق إلي عمل فلك إله نوفض النات السرية إلهي سبحانه وتعالى وحي خلاف سنة كتابه السنة إلهي من لقب الباديه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.